السائل يقول: سماحة الشيخ، أنا من منطقة القصيم وجئت إلى الرياض للدراسة لمدة 3 سنوات، هل يجوز أن أقصر الصلاة هذه المدة؟ وهل يجب علي أن أفعل السنن الرواتب؟ الواجب يصلي مع الناس 4، يصلي مع الناس 4 في المساجد ما دام نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. عند جمهور أهل العلم يجب عليه يصلي مع الناس 4، ويصلي الرواتب قبل الظهر 4 تسليمتين وبعدها ركعتين، وإن صلى بعدها 4 كان أفضل. صلي 4 قبل العصر هذا أفضل، ليست راتبة لكن أفضل. صلي 4 قبل العصر تسليمتين، الحديث الصحيح رحمه الله أمره صلى 4 قبل العصر، بعد المغرب تسليمة ركعتان، بعد العشاء تسليمة ركعتان، قبل الفجر تسليمة ركعتان، كل هذه رواتب السنة يصليها ولا يقصر بل يتم مع الناس لأن هذه مدة طويلة. نعم. طيب، وسنن الرواتب أيضا يحافظ عليها سماحة الشيخ؟ يحافظ عليها وعلى المتر. نعم. طيب، جزاكم الله خيرا.